بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صلاة الجماعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. معروف أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة على الصحيح، لأن المصلي المأموم قد يأتي إلى الجماعة وهم في آخر الصلاة، فهنا يكون مأمورا بالدخول معهم وموافقتهم على تلك الحالة التي هم عليها، سواء كانوا في آخر الصلاة أو كانوا في أولها أو في وسطها، إلا إذا كانت هناك جماعة أخرى في مسجد آخر وعلم أنه سيدرك الصلاة مع تلك الجماعة، فلينصرف إلى المسجد الآخر ولا يذهب إلى هذا المسجد إذا كان قد صلوا وكانوا في آخر صلاتهم. لكن هنا المؤلف يجعل إدراك الجماعة بإدراك ركعة، فيقول: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. يعني لو أدركت الركعة الرابعة من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر أو الظهر فقد أدركت الصلاة، وهكذا لو أدركت الركعة الثالثة من المغرب أو الثانية من الفجر فقد أدركت الجماعة. وهذا القول هو في الحقيقة من مفردات مذهب المالكية، فهم الذين يقولون أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وهي كذلك رواية عند الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الجميع. والدليل ما جاء في الحديث المشهور في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قالوا: هذا الحديث نص في المسألة. لماذا؟ لأنه يبين أن بإدراك الركعة تدرك الصلاة. وجاء كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. ومعروف أن السجدة هنا المقصود بها الركعة، تطلق السجدة ويراد بها الركعة، فعلق الأمر بإدراك الركعة، وكأنه يقول إذا لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. وأما القول الثاني في المسألة فهو قول الأكثر، وهم الجمهور، ذهبوا إلى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. يعني إذا جئت والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد ما بقي إلا السلام، فكبرت تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام، قالوا: ما دام أنك أدركت تكبيرة الإحرام وكبرت قبل أن يسلم الإمام فقد أدركت الجماعة. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. قالوا هذا دليل على أنه علق الأمر بإدراك السجدة. قالوا هذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة، بدليل أنه قال من أدرك سجدة. والجواب ما قلناه آنفا أن المراد بالسجدة هنا الركعة التامة. لماذا؟ لأن اللفظ الآخر جاء بهذا من أدرك ركعة، ومعروف أن السجدة تطلق على الركعة، بدليل قول ابن عمر كما في الصحيحين: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء. ما المقصود بقوله صليت سجدتين؟ أي ركعتين. ويريد ابن عمر الرواتب، أي أنه صلى الرواتب مع رسول الله سجدتين قبل الظهر، يعني ركعتين قبل الظهر. هذا دليل على أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة. فقوله من أدرك من العصر سجدة يعني من أدرك من العصر ركعة. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة هو القول بأن الجماعة لا تدرك إلا لمن أدرك ركعة. وقد يقول قائل: كيف تدرك الركعة؟ تدرك بالركوع كما سيشير إلى هذا المؤلف عليه رحمة الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. إذن أشار المؤلف أن الركعة تدرك بالركوع، كما أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، الركعة كذلك تدرك بإدراك الركوع. وسنتكلم عن هذا بالتفصيل لأن المؤلف سيذكره بعد ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. المقصود بذلك إذا جاء المأموم والإمام راكع، فهل يجوز له أن يكبر تكبيرة واحدة فقط ويقصد بهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام؟ هي تكبيرة الإحرام. وتجزئ تكبيرة الركوع كذلك، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، أي بمعنى أنه لا يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، إنما يكتفي ويجزئه أن يكبر تكبيرة واحدة فقط، تكون هي تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة تجزئ عن تكبيرة الركوع. ما الدليل؟ قال المؤلف: لفعل زيد بن ثابت وابن عمر. أما أثر زيد بن ثابت وكذلك أثر ابن عمر جاء في سياق واحد، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، يروي عن أبيه وعن زيد بن ثابت. ماذا فيه الأثر؟ فيه: إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة، هكذا يقول ابن عمر وأيضا زيد بن ثابت رضي الله عنهم. والمؤلف يقول: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، مع أن العلماء في هذه المسألة ذكروا شيئا من الخلاف، هل تجزئ تكبيرة واحدة عن إدراك الركوع؟ فإذا أدرك المأموم الإمام في حال الركوع هل تجزئه تكبيرة واحدة؟ لا شك أن هذه الآثار تكفي، أثر ابن عمر وأثر زيد بن ثابت كما ذكر المؤلف، لكن نجد أن طائفة من أهل العلم تنقل خلافا في هذا. قالوا إن ابن مسعود قد خالف، فكان يرى أنه لا بد من تكبيرتين، لكن إذا رجعنا إلى أثر ابن مسعود لا نجد له في ذلك إسنادا، إنما الذي ورد ما جاء في مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن التكبيرة الواحدة تجزئ، لكن إذا كبر اثنتين فهو أحب إلينا. وعلى كل حال هذه المسألة تدخل فيما إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد، وهذه قاعدة معروفة ومشهورة، قاعدة فقهية: إذا اجتمعت عبادتان من جنس وفي وقت واحد هل يجوز أن نكتفي بواحدة؟ هل يجوز أن نكتفي بواحدة؟ يعني التداخل، مثلا لو كان عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة فيكتفي بغسل واحد ينوي به رفع الجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة، وأيضا مثل الذي تجتمع عليه الأضحية والعقيقة، فطائفة من أهل العلم تقول لا بأس من الجمع فيجمعهما في شاة واحدة. لماذا؟ لأنهما عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد. قال بعد ذلك رحمه الله: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. يقول لو جاء بهذه التكبيرتين فهذا أولى. لماذا؟ لأننا نخرج من الخلاف، فالذي أوجب ذلك وأوجب التكبيرتين نأتي بالتكبيرتين فنخرج من هذا الخلاف، فتكون فعلنا بالأحوط. قال: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته. انتقل رحمه الله إلى المسألة التي أشرنا إليها آنفا، وهي بماذا تدرك الركعة؟ هل تدرك بالركوع؟ فلو جئت والإمام راكع ودخلت معه وهو راكع هل يكفي هذا؟ لا شك أن هذا هو الصواب، أن من جاء والإمام راكع فإنه يدخل معه وتكون له ركعة، فتسقط قراءة الفاتحة ويسقط كذلك القيام، فتصح ركعته وتصح صلاته ويكون قد أدرك الركعة. والدليل حديث أبي بكر عندما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فركع دون الصف، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع، لأنه جاء مسرعا ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. وهذا في الحقيقة قد حكى فيه الإجماع جمع من أهل العلم، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، ففي مسائل ابنه عبد الله سأله عبد الله فأجاب فذكر أن من أدرك الركوع قد أدرك الركعة، ثم قال: ولا أعلم اختلافا بين الناس. وممن نقل الاتفاق أيضا الماوردي، الشافعي، وكذلك البابرتي، الحنفي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وما خالف في هذا إلا ابن حزم. ابن حزم في كتابه المحلى خالف هذا الإجماع، ولعله لم يطلع عليه أو ظن أن المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا خلاف في المسألة. والدليل على ذلك حديث أبي بكر الذي أشرنا إليه آنفا، فقد ركع ودخل في الصف وهو راكع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، لكنه أنكر عليه الإسراع جاء مسرعا فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، فأقر أبا بكر على ركوعه ولم يأمره بقضاء الركعة ولا بقضاء القراءة ولا غيرها. وجاء كذلك حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الشاهد، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه. طائفة من أهل العلم تضعف هذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم كانوا يضعفون هذا الحديث، وطائفة من أهل العلم تصحح هذا الحديث وترى أنه صحيح وأن له متابعات وشواهد وأنه جاء أيضا من فعل الصحابة. والشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن هذا في إرواء الغليل وأيد ذلك وصححه، وفي بعض ألفاظه عند ابن خزيمة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، يعني هذا هو الشرط، أنك تدخل في الصلاة وتركع والإمام ما زال راكعا. أما إذا لم تدخل وقد قام الإمام ورفع صلبه فأنت لم تدرك الركعة. وجاء من فعل الصحابة كما أشرت، ففي موطأ الإمام مالك وبسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وكذلك جاء عنه كما عند ابن أبي شيبة: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. فها هو ابن عمر يبين أنك لو أدركت والإمام على ركوعه فركعت ووضعت يديك على ركبتيك، يعني أنك ركعت واستقر ركوعك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود دخل المسجد وركع، وكان زيد بن وهب كذلك معه فركع مثل ما ركع عبد الله بن مسعود. فلما قضى الإمام الصلاة أراد زيد بن وهب أن يقضي الركعة، فأخذ بيده عبد الله بن مسعود وأجلسه وقال له: إنك قد أدركت، كما عند ابن أبي شيبة. وزيد بن وهب هو تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مخضرم، يعني كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتقي به، فهو مخضرم وقديم وكان يعيش في الكوفة. فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وأجلسه وقال له: إنك قد أدركت، وقد أدركوا الركوع. ومثله أيضا ما جاء عن أبي هريرة في موطأ الإمام مالك، وإن كان الإمام مالك رواه بلاغا لكن قد وصله غيره، وهو كحديث عبد الله بن مسعود وكحديث ابن عمر أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذن هذا كله يستدل به على ما قرره المؤلف أن من أدرك ركعة مع الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، أما إذا جاء بعد الركوع لم يكن مدركا. لهذا قال المؤلف: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، يعني يدخل مع الإمام ويصلي ويتابعه لكنه لم يدرك الركعة لأنه أدرك بعد الركوع. قال: ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام. يعني إذا جئت والإمام يصلي فادخل معه على أي حال كان. ويقصد بالخبر ما جاء في حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسبوق الذي هو المأموم إذا جاء مسبوقا مأمور بأنه يدخل مع الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. إذا صلى الإمام وانتهى من صلاته وأنت مسبوق تريد أن تقضي ما فاتك فلا تستعجل في القيام، انتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين، الأولى عن يمينه والثانية عن شماله، فإذا انتهى من الثانية عن شماله قمت وأتيت بما فاتك من الصلاة. إن فعلت هذا فصلاتك صحيحة عند الجميع، أنك لم تقم إلا بعد أن سلم الإمام وانتهى من التسليمة الثانية. وإن سلم الإمام التسليمة الأولى فقمت، فما حكم صلاتك؟ اختلف العلماء على قولين: طائفة ترى أن الصلاة باطلة وأنك خرجت من صلاتك قبل صحة صلاتك أو قبل انتهاء صلاة الإمام ففارقت الإمام وأنت مأمور بعدم مفارقته فأفسدت صلاتك. وطائفة من أهل العلم ترى أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة، لأن الركن في ذلك هو أنك تسلم التسليمة الأولى، وهذا عند الجماهير يرون أن التسليمة الأولى هي الركن، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة، وهذا هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة أنك لو قمت بعد سلام الإمام التسليمة الأولى فصلاتك صحيحة، ولا نستطيع أن نبطل هذه الصلاة ولا دليل عندنا على إبطالها، لكن نقول الأفضل والأكمل والأحوط حتى تخرج أيضا من خلاف الفقهاء أنك لا تستعجل في هذا فتنتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الأولى عن يمينه والتسليمة الثانية عن شماله. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، يعني إذا جاء والإمام قد انتهى من صلاته وقد سلم، إلا أنه بقي له سجدتي السهو يريد أن يتم النقص الذي حصل له في صلاته، قد سهى أو شك أو زاد أو أنقص إلى آخره، مع أن السنة إذا أردت أن تسجد بعد السلام يكون السنة في ذلك عندما تزيد في صلاتك اسجد بعد السلام. فلو سلم الإمام وانتهى من صلاته وأراد أن يسجد سجود السهو لأنه حصل له سهو في صلاته، فهنا لا تدخل معه. لماذا؟ لأن الإمام في الحقيقة قد انتهى من صلاته وقد سلم، وإنما يسجد سجود السهو لتكميل النقص الذي حصل في صلاته، فلا تدخل معه. بخلاف ما لو سجد قبل السلام فلا بأس أن تدخل معه لأنه لم يخرج من صلاته وما زال في صلاته. قال بعد ذلك: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني إذا جاء رجل متأخرا ولم يجد أحدا يصلي معه صلاة الجماعة، يستحب أن يقوم إليه شخص ممن صلى فيصلي به، يكون له نافلة وهذا الرجل يصلي الفريضة، كما جاء في الحديث: من يتصدق على هذا فيصلي معه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء متأخرا ما أدرك الجماعة، فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني من يقوم يصلي به، فتكون الصلاة لهذا الإمام نافلة، وأما الصلاة لهذا الرجل المتأخر تكون فريضة. وهذا دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فهذا يصلي نافلة وهذا يصلي فريضة. ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وهذه هي المسألة المشهورة، مسألة القراءة خلف الإمام في الجهرية. فالمؤلف عليه رحمة الله يرجح في هذا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذه مسألة مشهورة اختلف فيها الفقهاء في حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فذهب أكثر العلماء وهم الجماهير، وهذه المسألة هي مسألة أيضا خلافية بين الصحابة، اختلف فيها الصحابة واختلف فيها التابعون واختلف فيها الفقهاء الأئمة الأربعة، إلا أن أكثر الفقهاء الجمهور على هذا، وهو ما رجحه المؤلف وهو مذهب الحنابلة، أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الجهرية، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال به قبل ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر الأنصاري، كل هؤلاء، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، واستدلوا بما ذكر المؤلف الآية، وأكدوا ذلك بقول الإمام أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: الله أمر بالإنصات عند قراءة كلامه سبحانه، فلا يقرأ المأموم خلف إمامه، وأكدوا ذلك أن هذه الآية نزلت في الصلاة، كما قال أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وقول أحمد هذا نقله عنه تلميذه أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، نقله في كتاب المسائل، فله كتاب مسائل الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد عدة أسئلة في الفقه وفي الحديث وفي غيره، ومن ضمن الأسئلة جاء الكلام عن هذه الآية، فقال الإمام أحمد لأبي داود: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. وفي الحقيقة الذين خالفوا لا يرون أن هذا إجماع، بل يرون أن نزول هذه الآية فيها خلاف، وأن هذه الآية اختلفوا في سبب نزولها. إذن الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع، وفي الحقيقة لا إجماع، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة، وهذا موجود في كتب التفسير كتفسير الواحدي وغيره، ومنهم من يرى أنها نزلت في الخطبة، يعني استمعوا للخطيب يوم الجمعة، وطائفة من أهل العلم تسلم بهذا وتقول: نعم هي نزلت في الصلاة، لكنها مخصوصة بنصوص جاءت في السنة، ما هي هذه النصوص؟ النصوص التي فيها وجوب القراءة بفاتحة الكتاب خلف الإمام مطلقا في الصلاة الجهرية أو في السرية. وكذلك من الأوجه قالوا أن النهي هنا هو إنما عن مخاطبة بعضهم بعضا في الصلاة، فأمروا بالإنصات لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير، إنما المقصود كانوا يكلمون بعضهم بعضا، فنزل تحريم الكلام في الصلاة. وأكدوا ذلك بأن تمام الآية هي حجة عليهم. لماذا؟ انظروا ماذا يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قالوا هذا دليل على أن أول الآية في الصلاة، إذا كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة، وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة، وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط. إذن يقول: واذكر ربك في نفسك، يعني لا تجهر ودون الجهر من القول. إذن إذا صليت خلف الإمام الصلاة الجهرية اقرأ الفاتحة، لكن لا تجهر بها دون الجهر من القول. على كل حال، القول بأن هذه الآية فيها إجماع هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولهذا ممن ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في الخطبة سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، وكل هؤلاء من التابعين ومن الفقهاء ومن المفسرين والعلماء، كما ذكر عنهم ذلك الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام. وأشهر من نصر هذا القول وهو بوجوب القراءة مطلقا الإمام البخاري، وألف كتابه القراءة خلف الإمام، وذكر عنهم أيضا ذلك الطبري في تفسيره وابن المنذر في كتابه الأوسط، وجمع من أهل العلم كالقرطبي أيضا في تفسيره. فعرفنا أن هذه الآية لا دليل فيها لهم، وأن الإمام أحمد رحمه الله، إذن هذه الآية التي استدلوا بها في الحقيقة لا دليل فيها. بقي معهم الحديث المشهور والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، في بعض الألفاظ: وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا: إذن هذا هو الدليل على وجوب الإنصات خلف الإمام، وأنك لا تقرأ. لماذا؟ لأنه يقول: وإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات. والجواب عن ذلك أن يقال: فيقال بعد ذلك إن محل الشاهد من الحديث وهو قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة لا تصح ولا تقوم بها حجة، مع أنها في الحقيقة في صحيح مسلم، لكن لا تقوم بها حجة، فقد أعلها جمع من الحفاظ، لأن أحد رواتها قد تفرد بها، قد روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ ولم يذكروا هذه الزيادة عن أبي هريرة، إنما زادها أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان، زادها عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة، فالوهم في هذا قالوا هو من أبي خالد، ومنهم من قال بل هو من محمد بن عجلان لأنه صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا هو الصواب. ولهذا ممن أعل هذا الحديث ابن معين والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والنووي، بل إن النووي في صحيحه، بل إن النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: هؤلاء الحفاظ اجتمعوا على تضعيفها، فاجتماعهم مقدم على تصحيح الإمام مسلم. وكذلك ما جاء في بعض الألفاظ: وإذا قرأ فأنصتوا، عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، كذلك هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة شادة ولا تقوم بها حجة، زادها سليمان بن طرخان، وخالفه جماعة من الحفاظ كشعبة وهمام وسعيد بن أبي عروبة، وهم أوثق في قتادة. وممن ضعف هذه الزيادة أيضا أبو داود وأبو حاتم وابن معين والذهلي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، بل إن الدارقطني رحمه الله ذكر في كتابه التتبع والإلزامات أن أصحاب قتادة قد اجتمعوا على خلاف ما رواه التيمي، فدل على وهمه، بقي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا عند ابن ماجه وعند الطحاوي في كتابه شرح المعاني، وهو حديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ لو نظرنا في أسانيده سنجد أن بعض الأسانيد من طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو متهم ومتروك، لكن قد يقول قائل قد وجدت له متابعة، وهي متابعة الحسن بن صالح عن أبي الزبير كما عند ابن أبي شيبة، كذلك هذه المتابعة لا تصلح. لماذا؟ لأن الحسن بن صالح لم يسمع من أبي الزبير، بل هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو الصحيح أنه موقوف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله هو الذي كان يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد ذكرت أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فجابر كان يرى هذا القول أنك لا تقرأ خلف الإمام إذا كانت له قراءة، يعني في الصلاة الجهرية. بقي أن نذكر أدلة الذين ذهبوا إلى وجوب القراءة، القول الثاني في المسألة. هذا القول ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهي إحدى الروايتين عن عمر. استدلوا بالحديث المشهور في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث صريح يبين ركنية الفاتحة على كل مصل كان إماما أو مأموما أو منفردا، فلا تسقط الفاتحة لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا إلا في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ إذا جئت والإمام راكعا، ففي هذه الحال نعم هذا الركوع يجزئ ويكفي، وقد تكلمنا عن هذا. وفي بعض ألفاظ الحديث: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود والنسائي وعند الترمذي، وأخرجه البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، وهو حديث عبادة أيضا بن الصامت أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، كانوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقرأ عليه الصلاة والسلام فثقلت عليه القراءة، فلما انتهى سأل الصحابة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا لا تفعلوا، لأنهم قالوا نقرأ لكن هذا أي نسرع ونقرأ حدرا، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث فصل في المسألة. لماذا؟ لأن الصلاة التي كانوا يصلونها هي صلاة جهرية، صلاة الفجر، فلما علم أنهم يقرؤون ولا يسكتون أمرهم بالسكوت إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ، فقال لهم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو حديث صحيح وله شاهد من حديث أنس. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، سواء كنت في صلاة جهرية أو سرية، فإن الصلاة لا تصح. ولهذا أبو هريرة لما روى الحديث المشهور: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، قالها ثلاثا غير تمام. فسألوا أبو هريرة قالوا: نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك. فأمر أبو هريرة هذا السائل ألا يترك الفاتحة، فأوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، ولهذا قال: فهي خداج يعني ناقصة وكذلك فاسدة، لأنه مأخوذ من أخدجة الناقة. ما معنى أخدجة الناقة؟ أي إذا ولدت المولود وهو غير تمام، قالوا هذا نتاج فاسد، ولهذا قال له أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. وخداج كما أشرت إذا نظرت في كتب اللغة ستجد أن معناه هو أن الناقة تلقي بولدها وهو ناقص الخلقة فيكون ميتا لا ينتفع به، قالوا وكذلك الصلاة، إذا لم تقرأ الفاتحة فهي خداج يعني لا تصح، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وقد أشرت أن الشافعي رحمه الله انفرد عن الأئمة كلهم فذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة، خلافا للجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. فالصواب هو القول الثاني، قول قول الإمام الشافعي، وقد قال به جمع من الصحابة على رأسهم عمر وابن عباس وأبو هريرة، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت، ذهبوا إلى ركنية قراءة الفاتحة مطلقا، كنت في صلاة سرية أو كنت في صلاة جهرية. قال: وتسن قراءتها فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني لو كنت في صلاة جهرية وما وصلك صوت الإمام أو لم يصلك قراءته، فممكن في هذا الوقت في سكتات الإمام أن تقرأ، وإلا هي ليست واجبة لأنك في صلاة جهرية وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. هذا بالنسبة لقول الجمهور، لأن المؤلف رجح هذا القول، وإلا فالصواب هو القول الثاني أنه لا بد من قراءتها ولو كنت في صلاة جهرية. قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. فيقول: أما بالنسبة للسرية فأكثر العلماء على ذلك أنه لا بد من الإتيان بفاتحة الكتاب، هذا بالنسبة للصلاة السرية. أما الجهرية فقد رجح أنه لا تقرأ وإنما تسمع للإمام وتنصت في ذلك. والصواب ما رجحنا آنفا أنه لا بد من قراءتها سواء كنت في سرية أو في جهرية. قال: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره وتحرم مسابقته. في هذا يريد المؤلف عليه رحمة الله أنك إذا كنت خلف الإمام عليك أن تتابع هذا الإمام ولا تتخلف عنه، فإذا ركع ركعت وإذا قام قمت، يعني بعد فراغه من هذا الركن أنت تتابعه، فلا تتخلف أي بمعنى تتأخر، فكأن يكون الإمام قد كبر وركع وأنت ما زلت قائما، ثم قال سمع الله لمن حمده وأنت ما زلت قائما، فهذا هو التخلف. والنوع الثاني وهو المسابقة، تسابقه تركع قبله وتسجد قبله، هذا ذكر المؤلف أنه حرام، قال وتحرم مسابقته. والأمر الثالث وهو الموافقة، توافق الإمام أي بمعنى تسجد معه وتركع معه، وهذا مكروه، قال فإن وافقه كره. إذن نبدأ بما يتعلق بالتخلف وكذلك الموافقة والمسابقة. أما المسابقة فقد نص المؤلف على حرمتها، ماذا قال؟ قال وتحرم مسابقته. لماذا تحرم المسابقة؟ لأن النص في ذلك صريح وفيه وعيد، وهذه مسألة أجمع العلماء على حرمة المسابقة، وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله. والدليل حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، هكذا كما في الصحيحين. هذا يدل على التحريم لأن فيه وعيد شديد، وهو ما يتعلق بأشد العقوبات وهي المسخ، يمسخ الله صورة هذا الرجل إلى حمار، والحديث على ظاهره وعلى حقيقته. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته أقبل عليهم فقال لهم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فنهاهم عليه الصلاة والسلام وحرم عليهم المسابقة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في الانصراف، يعني الانصراف من الصلاة. وفي بعض الروايات أيضا يقول: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، كما عند أبي داود وعند أحمد في المسند. إذن هذا يتعلق بمسابقة الإمام، النصوص في ذلك صريحة والإجماع قائم على حرمة مسابقة الإمام. أما ما يتعلق بالموافقة قال فإن وافقه كره، تسمى الموافقة عند الفقهاء وتسمى المقارنة، يعني أنه يقارن الإمام فيجعل فعله فعل الإمام، يركع مع إمامه ويسجد معه. المؤلف رجح أن هذا مكروه، وهذا هو مذهب الحنابلة قد اختاره المؤلف، وقاله كذلك مع الحنابلة الشافعية، فقد ذهبوا أيضا إلى هذا القول، وهو في الحقيقة أيضا رواية عن الإمام مالك اختارها جمع من المحققين. أما أبو حنيفة فكان يرى رحمه الله أنها مستحبة أن تقارن الإمام، يعني تركع معه وتسجد معه. ما هو دليل الجمهور على الكراهة؟ النصوص الذي ذكرناها آنفا تقتضي المتابعة، وهذه هي السنة وليس المقارنة والموافقة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا يدل على ماذا؟ على أن المأموم يكون خلف إمامه فيعمل بعد عمل الإمام. سجد الإمام سجد، قام الإمام قام، لأن الفاء في هذا الحديث فإذا ركع فاركعوا. ماذا تفهم منه؟ تفهم منه أنها توجب التعقيب، أي تكون بعده بلا فصل، يركع فتركع. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، قال عليه الصلاة والسلام وإذا كبر وركع فكبر واركع، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، كما في صحيح مسلم. إذن الإمام يركع قبل المأمومين، وهذا هو الشاهد، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك. والمقارنة والموافقة ليست كذلك، هي خلاف المتابعة. إذن عندنا متابعة ومقارنة وهي الموافقة، ومسابقة وتخلف التأخير. فالمسابقة حرام والإجماع قائم عليها، أما الموافقة فهي مكروهة. عليه أن يأتي بالسنة وهي المتابعة، يتابع الإمام، يركع بعد الإمام ويسجد بعد الإمام. أبو حنيفة عندما قال المقارنة مستحبة استدل بالحديث نفسه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال هذا دليل على أنك تركع معه وتسجد معه، وهذا غير صحيح، وهذا الفهم لا يوافق عليه أبو حنيفة رحمه الله. هو ذهب إلى أن الفاء في قوله فاركعوا أو فاسجدوا، قال هذه الفاء للحال، يعني اركعوا حال ركوعه واسجدوا حال سجوده وهكذا. هذا غير صحيح، بل رواية صحيح مسلم تبين أن الإمام يركع قبلكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك. إذا كان الإمام يركع قبلي، أي أني أتابعه وليس أوافقه، ولا كذلك أتأخر عنه وأتخلف ولا أسابقه. قال بعد ذلك رحمه الله فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. هذا في حال السهو، قد يحصل منه سهوا وخطأ أنه يركع أو يسجد قبل الإمام، لكنه ما فعل هذا إلا سهوا، أخطأ في ذلك وهو لا يريد أن يفعله، كأن يكون نسي أو كان في صلاته فسهى. لكن المؤلف ماذا يقول؟ قال ليأتي به بعده، يعني عليه أن يرجع مرة أخرى ويأتي بالركن بعد الإمام. إذن هذه مسألة تتعلق إذا سبق المأموم إمامه لكنه سبقه ناسيا، فهل يجب عليه أن يرجع ليأتي بهذا الركن بعد الإمام، أو أنه يقول أنا قد فعلت هذا الركن فأكتفي بذلك؟ أكثر الفقهاء على أنه يجب عليه الرجوع كما قرر المؤلف. لماذا يجب عليه الرجوع وأن يأتي بالركن مرة أخرى؟ قالوا لأنه لما فعل هذا قبل إمامه فعله في غير محله، فأنت إذا ركعت قبل إمامك أو سجدت قبل إمامك هذا ليس وقتا لفعل هذا الفعل، هذا ليس وقتا لفعل هذا الركوع أو السجود. حتى قال الفقهاء كأنك بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو كأنك كبرت قبل تكبير الإمام. قالوا إذن لابد إذا ركعت أو سجدت قبله وأنت ساهي فهنا ارجع، ارجع وأتي بهذا الركوع أو السجود الذي سبقت فيه الإمام وأنت في حال السهو. أما إذا فعله عامدا وهو يعلم بذلك، قال بطلت صلاته، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يعلم وفعله عامدا، والعامد ليس كالساهي، فمن هنا يبطلون صلاته. قال رحمه الله: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني الحكم واحد ما دام أنه تأخر بركن، كأن يكون ركع الإمام والرجل ما زال واقفا يقرأ القرآن ثم قام من هذا الركوع وقال سمع الله لمن حمده فركع المأموم، فهذا هو السبق بركن. والسبق بركن إذا كان عامدا وعالما فصلاته باطلة، وإن كان ساهيا كما ذكرنا أو جاهلا صلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن بعد الإمام. إذن يتكلم المؤلف عن التخلف وليس عن المسابقة. قال: وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها. قال بعد ذلك: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر كالسبق به، يعني الحكم واحد، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا فيعذر. ولهذا قال المؤلف: وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، يعني عليه أن يأتي بالركن الذي تأخر وتخلف ثم يلحق الإمام ويصلي معه ويتابعه. وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. هذه المرة لم يتخلف بركن أو بركنين، تخلف بركعة كاملة لكنه لعذر، كأن يأتيه شيء أو ألم أو يمنعه مانع من إتمام الصلاة مع الإمام، لكنه لم يتخلف بالكلية إنما تخلف بركعة واحدة. فماذا يصنع؟ نقول له: تابع الإمام عندما تستطيع أن تتابع، وهذه الركعة التي تخلفت عنها بعد أن يسلم الإمام تأتي بها. قال: ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. الإمام إذا وجد شيئا عند المأمومين كأن يسمع بكاء الصبي فلا بأس أن يخفف في الصلاة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، يدخل في صلاته وهو يريد أن يطيل لكنه يسمع بكاء الصبي فيخفف، لأنه يعلم أن أمه ستنشغل بهذا الصبي. قال: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، يعني أن الإمام أحيانا قد يسرع وهذه السرعة قد تمنع المأموم من أن يأتي بالسنن، ففي هذه الحالة يقال له: هذا مكروه، عليك أن تتأنى في صلاتك حتى يأتي المأموم بالسنن. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، يعني يستحب أنك إذا صليت بالناس فالركعة الأولى تكون قراءتها أطول من الركعة الثانية، لأنه كما هو معروف القراءة في الجهرية تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فالسنة أنك إذا قرأت في الأولى تطيل وإذا قرأت في الثانية تخفف، حتى لو كنت في الصلاة السرية كل الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين فيطول في الأولى ويقصر في الثانية، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال: ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم، يعني بمعنى إذا شعر الإمام أن خلفه أناس يدخلون في الصلاة فيستحب له أن ينتظر ويتأخر، ولو يطيل نوعا ما في القيام، ولو مثلا كبر للركوع فشعر أن أناسا سيدخلون في الصف ويدركون هذه الركعة ويدركون الركوع، فهنا يستحب له أن يتأخر نوعا ما، لكن بشرط ألا يكون هذا التأخر شاقا على الناس، شاقا على المأمومين. واستدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، إذن كان يتأخر عليه الصلاة والسلام في القيام فلا يسمعون أحدا بعد ذلك دخل إلى الصلاة. وعلى كل حال هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه في إسناده جهالة، فقد جاء عند أحمد وعند أبي داود من طريق رجل عن عبد الله بن أبي أوفى. إذن هذا هو الذي يروي عن ابن أبي أوفى، وهو كما أشرنا مبهم، إلا أن البيهقي ذكر أنه طرفه ابن الحضرمي أو طرفه الحضرمي، وطرف الحضرمي ذكر أيضا الحافظ في التقريب أنه صاحب ابن أبي أوفى، لكن مع ذلك حتى ولو عرفنا هذا فإن طرفه لم يوثقه معتبر، ولهذا اكتفى الحافظ في التقريب قال مقبول، مع أن المزي لم يذكره في تهذيب الكمال لأنه ليس على شرطه. فالحديث ضعيف لا يصح، لكن قد يستدل بالعمومات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل لعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، وهي ما يتعلق من هو الأولى بالإمامة، هل هو القارئ أو الفقيه؟ وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.